كان البخاري كوشف، وكان البخاري كوشف هناك. كوشف؟ كوشف؟ ايش معنى؟ في كلام الحافظ. وشلون؟ عند التفسير هي قال ابو عبد الله نائما عندي مضجعا ها هنا. قال الحافظ فكأن البخاري كوشف بذلك. يعني ابن حجر كوشف ذلك، يعني كوشف له هذا، ما احتاج نقول كوشف، يعني قص كش كرامات، يعني ما احتاج شيء واضح. نعم، ايش ما يكون المعنى سئل عن معنى هذا فقال لا لا ما يجري. نعم، باب اذا لم يكن، لكن ما احتاج، ما ذي بكرامه هذه، كون الإنسان يفهم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام نائما يعني مضطجعا، حتى هو المتبادل إلى الذهن الآن، يعني لو لم نقرأ ما بحثه العلماء ما الذي يتبادل إلى أذهاننا؟ أنه مضطجع. لكن يعني على أي حال، يعني على قفاء أو على جنب؟ إيه هابد على أي حال، لكن على الجنب لا شيء أفضل عشان يستقبل القبلة، أو يكون كما قالوا في الفريضة مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. باب إذا لم يطق قاعدا صلى على، أو قال أيضا إن المراد بالمضطجع هنا على الجنب الأيمن أو الأيسر ليكون متجها للقبلة، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض، قال فإن لم تستطع فعلى جنب. والله شيخ ما يقاس إذا وجد خفة قلنا يجب أن يقوم في الفريضة. نعم، يقاس على ذلك أن إذا كان قادر بأول الصلاة فيجب، إذا كان قادر على افتتاح الصلاة قائما ولو كان يشكو، أنه يجب أن يفتتحها قائما ويقف ما قدر عليه. هذه هي المشكلة، هل نقول إن الفريضة مثل النافلة، أو نقول الفرق بينهما أن القيام في الفريضة ركن، فلا بد أولا أن يقوم، فإذا تعب جلس، والمسألة تحتاج إلى تحليل من عند الفقهاء.